ها؟ ثم قال ايش؟ لا، العلماء يقولون اذا حصل كذا فنزلت الايه او ونزلت فيها فيحتمل المعنى نزلت في المعنى، نزلت في المعنى، وان كان ظاهر انها سبب لكن ليس صحيحا. اما اذا قال سبب نزول الايه هذا واقع نصر. بقي علينا ان نقول في حديث المدافر قال انت شهيد، فهل هذا الشهيد له حكم شهداء المعركه؟ الجواب اما في الاخره فالظاهر انه يسمى شهيدا لكن لا ينال رفقه المجاهدين في سبيل الله، واما في الدنيا فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال انه ينزل منزله شهيد المعركه فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يدفن في ثيابه بدون صلاه وبدون تعصيه، وقيل بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم اياه بالشهيد لا يقتضي ارتفاع الاحكام الشرعيه، وهذا القول اصح. اولا لان الاصل وجوب تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاه عليه، وهذا الاصل لا يمكن ان يرفع بالاحتمال. ثانيا ان هناك امواتا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه انهم شهداء مثل المطعون والمبطون وما اشبه ذلك، ومع هذا فانهم لا يحكم لهم باحكام شهداء المعركه بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. فهذا القول ارجح انه شهيد عند الله وشهادته لا تماثل شهاده المقتول في سبيل الله، واما في الدنيا فانه لا يعطى شيئا من احكام الشهيد. في ايضا بحث اخر، هل له ان يقتل هذا الطالب بمجرد طلبه؟ يعني بمجرد ما يقول اعطني مالك فيقول لا ما اعطيك اياه، هل له ان يقتله؟ لا، بل يدافع بالاسهل فالاسهل، فاذا اندفع بالاسهل لم يجز ما فوقه، وان لم يندفع الا بالقتل فله قتل. اذا كان يندفع بقطع يديه بان يكون مع المعتدى عليه سيف يستطيع ان يبتر به يديه فانه لا يجوز ان يقتله، لان قطع اليدين اهون من القتل. فان خاف ان يبدره بالقتل فهل له ان يقتله؟ نعم، اذا خاف انه لو دافع الاسهل قتله فله ان يقتله لانه خائف على نفسه. نعم، هذا بعض العلماء يقول لا يقتل لعظم الفتنة في قصده. نعم، ايش الغضب؟ نعم، يعني ما نقول ان الغضب هو انتفاخ الاوداد ومرار الوجه وانتفاخ العيون، ما نقول هذا بالنسبه لله، نقول الغضب يليق بجلاله وعظمه لا نكيفه، وهكذا جميع صفات الله، كل صفات الله التي تتمر بك ما نكيفها، ما نستطيع ان نكيفها، لان نكيف على اي شيء، اي كيفيه تقولها في صفه من صفات الله فأنت فيها غير صالح، وأنت قائف ما ليس لك به علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. علينا أن نثبت المعنى وأما الكيفية